لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستئذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها، دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله تعالى: إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال: من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه، لأن كانت عبارة عن رسالة أرسلت هؤلاء القوم بعدما طعموا طعام هذه الوليمة في بناء النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش رضي الله عنها، طعموا ثم مكثوا في أماكنهم يتحدثون، وبالتالي طال المجلس، فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم القيام، يعني حاله كده كحال القائم، قلنا حتى تصل الرسالة إليهم. وكان هذا حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمرهم بالقيام ولكن استحى من القوم، وبالتالي تهيأ للقيام حتى يفهموا المقصد من ذلك ينصرفوا. ولكن هناك من مكث وظل يتحدث، ظل يتحدث، فلذلك أخذ ذلك القيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة ظلوا في مجلسهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. طبعا الرواية فاتت قبل ذلك في باب آية الحجاب، أيضا في تحت هذا الكتاب كما مرت علينا هذه الترجمة آية الحجاب، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فعلا حتى وصل إلى عتبة بيت أو حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم عاد عساهم أن يكونوا انصرفوا، فما زالوا أيضا على حالهم، ثم أيضا خرج حتى وصل إلى عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم رد مرة ثانية حتى انصرف هؤلاء القوم بمدة طويلة جدا بعدما طعموا ذلك الطعام. دي كانت يعني هم ما دعوا إلى لذلك الطعام. يبقى إذا الإنسان دعي إلى طعام يبقى يأتي قبيل وقت الطعام، لا يأتي بوقت يعني كبير بحيث يضيق على أهل البيت بيتهم، يضيق عليهم ذلك البيت، وبالتالي يستطيعون أن يقوموا بحاجتهم. وكذلك إذا طعموا فعل ذلك فانتشروا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، إلا إن كان صاحب البيت، يعني صاحب البيت تشبث ذولا حتى يمكثوا عندهم يتسمرون ويتحدثون. ولكن الحال أنهم ما دعوا إلا لطعام، وبالتالي بعدما طعموا الطعام يبقى لهم أن ينتشروا لهم أن يذهبوا. لذلك تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم القيام وقام فعلا ولم يستأذن أصحابه، لأنها كانت رسالة مرسلة إليهم، يعني الوقت انتهى وبالتالي ينصرفون، فالأمر لا يحتاج الاستئذان إلا إذا دعا الرجل الأصحاب ثم استأذن لبعض شأنه، يبقى ممكن يستأذن لأنه أراد أن يمكثوا في أماكنهم. غير أنه هو أساسا لماذا لم يستأذن؟ أنه أراد أن يرسل هذه الرسالة، يعني أنهم يمضوا وينتشروا بعدما طعموا الطعام. فأنزلت آية الحجاب كما قال أنس رضي الله عنه. قال: باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. الاحتباء، ومر علينا الكلام قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، يبقى أن اشتمال الصماء وأن يحتبي رجل بثوبه ليس على فرجه شيء. يبقى لما نهى عن الاحتباء بالثوب على أساس أن كان في قلة في الثياب، لكن يحتبي الإنسان بثوبه لو كان هناك ثياب ساترة العورة تحت ذلك الملبس، ولكن كان حالة من الفقر الشديد عند الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي ليس للرجل إلا ذلك الملبس، فإن احتبى بثوبه تظهر العورة. فلما نهى عن الاحتباء على أساس أنه لم يكن هناك لفرض ملبس يستر به هذه العورة فتنكشف العورة عند ذلك، فكان ده النهي عن الاحتباء. لكن لو كان هناك ملبس للعورة وساتر للعورة فله أن يحتبي طالما كان ساترا للعورة كما بينا. هنا الاحتباء باليد وهو القرفصاء، يبقى يجلس جلسة المحتبي ويدير الذراعين واليد على ساقيه بينصب الركبتين، يبقى ده الاحتباء باليد، يبقى ده القرفصاء، يبقى بيجلس كده على اليتين ينصب الساقين وبالتالي يدير الذراعين على واليدين على الساقين ويبقى ناصب للركبتين. فهذه صورة طالما كان هذا الوضع ساترا للعورة، كان ساترا للعورة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، يجلس جلسة القرفصاء. يبقى الاحتباء بالثوب واحتباء باليد مع أمن عدم إظهار العورة. قال: باب من اتكى بين يدي أصحابه. باب من اتكى بين يدي أصحابه. قال خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة، قلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. فقعد. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وكان متكئا فجلس. فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. من اتكى بين يدي أصحابه، نوع من أنواع التوسط بين أصحابه، بيجلس كده مضطجعا. من اتكى بين يدي أصحابه أي جلس مضطجعا، يبقى جواز هذه الجلسة طالما كان بين أصحابه، يبقى نوع من أنواع التبسط بينه وبين أصحابه، لم يكن في محضر من الناس ولكن بينه وبين أصحابه. فلذلك قال خباب رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومتوسل بردة، قلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حكى له عمن كان قبله وكيف أن الرجل كان يبتلى، ولكن على ذلك ينشر بالمنشار ويمشط بأمشاط الحديد، ولكنه لا يثنيه ذلك عن دين رب سبحانه وتعالى. يعني بيعلمه الابتلاء والصبر والتحمل والثبات، هيتعرض الإنسان للفتن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى احنا بنتعلم كده من أحوال هؤلاء الأولياء والأتقياء وكيف تعرضوا لهذا القدر الكبير من الإيذاء وما أثناهم ذلك عند ربهم سبحانه وتعالى. لذلك خباب بن رد رضي الله عنه بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فعلى ذلك قعد. ثم قال: كان من كان قبلكم بيؤتوا الرجل ثم يوضع المنشار على رأسه وبالتالي يشق إلى نصفين واشد أمشاط الحديد دون عظم ولحم ما يثنيه ذلك عن دينه. كل ده تعذيب لأهل الطاعة حتى يردوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، لكن ما أثناهم ذلك تحملوا هذا الأمر وثبتوا على دينهم وثبتوا، وده كله طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الرب سبحانه وتعالى. فقعد. الشاهد من كده أنه كان متكئا، معنى الكلام فقعد. أيضا رواية عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس، أمر جلل. فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيأكد على هذا الأمر قول الزور وعمل الزور، فما زال يكررها، تنبيه شديد لهذا الأمر أن يأتي زمان يتساهل الناس في قول الزور وعمل الزور. ومر علينا الكلام معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة ورق على المنبر وأخذ قصة من الشعر وقال أين علماؤكم، أين علماؤكم، ولما مسك كده قصة من الشعر وقال أين علماؤكم، وقال هذا من عمل الزور، يعني الشاهد من كده أنه قال هذا من عمل الزور، يبقى اللي هو وصل الشعر يبقى البروكة كده، ده من عمل الزور كما قال معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عمل الزور، نهى عن قول الزور ونهى عن عمل الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد كما بيّن وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس. وقال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، يبقى الكبائر أيضا يبقى درجات كبائر كده، هناك كبيرة هناك كبيرة أكبر من كبيرة، كما قال لنا ربنا سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر، في كفر وفي زيادة في الكفر، الكبائر كذلك، يبقى الكبائر يبقى هذه كبيرة وفي كبيرة أكبر من هذه الكبائر السابقة، من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أخوك الوالدين، قول الزور وعمل الزور. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا مضطجعا وجلس قعد ثم قال ألا وقول الزور، ألا وعمل الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أسرع في مشي لحاجة أو قصد. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. قال من أسرع في مشي، المطلوب من المسلم أن يمشي عليه السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الإنسان يأتي للمسجد وعندما سمع إلى إقامة الصلاة لا يسرع الخطوة ولكن يأتي ماشين عليه السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لذلك قيد المسألة من أسرع في مشي لحاجة أو قصد، يبقى أصلا بنمشي وعليك السكينة والوقار، لكن ممكن إنسان حيسرع الخطوة يبقى لسبب من الأسباب، في سبب دعا إلى ذلك الأمر، هذا ليس كان من ليست من عادته ولكن من عادته أنه يمشي بالسكينة والوقار كما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. لكن أسرع الخطوة حتى تعجبت الصحابة، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك المشهد على وجوه الصحابة فحكى لهم إيه سبب أنه قام مسرعا هكذا، تذكر مال من أموال الصدقة فعلى ذلك لم يتباطأ في إخراجه. الشاهد من كده أن كان في سبب، لذلك قال من أسرع في مشي لحاجة أو قصد، يبقى في حاجة داعية إلى ذلك، في سبب داعي إلى ذلك، هذا ليس من عادته ولكن على ذلك لما أسرع الخطى يبقى كان لسبب. ما هو السبب؟ كما قال عقبة بن الحارث رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، ولما خرج رأى هذا الأمر على وجوه الصحابة، التعجب على وجوه الصحابة رضي الله عنهم، ليست من عادته، فترى ما السبب، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك، أنه تذكر مال من أموال الصدقة فأراد أن يسرع في إخراجه. من أسرع في مشي لحاجة أو قصد، بالأصل يمشي عليكم السكينة والوقار إلا في المواضع التي أمر الشارع فيها أو بيّن فيها إسراع الخطى، زي الرمل لما بيأتي الإنسان إلى الكعبة يطوف أول طواف بالرمل بالنسبة للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، إسراع الخطى في السعي بين الصفا والمروة بين الميلين، أيضا إسراع الخطى، إسراع الخطى هذه طاعة، هذه طاعة في هذه المواطن التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنسرع الخطى هذه الرمل، يبقى إسراع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أول طواف يطوف الإنسان بالكعبة، يبقى إسراع الخطى ده بالنسبة للرجال دون النساء، وكذلك أيضا في السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للرجال دون النساء الهرولة بين الميلين، يبقى في الهرولة أي إسراع الخطى، يبقى الإسراع هنا هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل في مشية الإنسان أن يمشي عليه السكينة والوقار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الأحوال ممكن فعلا الإنسان بيسرع فيها الخطى لحاجة أو قصد أو لسبب من الأسباب. قال باب السرير. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا. قالت فأنسل انسلالا. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير. السرير هو مضجع الإنسان. يبقى السرير يعني السرير ده يبقى مش شرط أن يكون إيه ليه قوائم كده يبقى مرتفع عن الأرض ولكن هذا هو السرير. قد يكون هو الفراش اللي هو بفرشه الإنسان أو حصير وهذا سرير من الرمال يبقى مكان المضجع مضجع الإنسان كان له سرير. وكذلك اللي هو النعش الذي يحمل عليه الميت اسمه السرير قبل أن يوضع عليه الميت هذا سرير. يبقى السرير اللي هو الشيء اللي بيرقد عليه الإنسان أو يضجع الإنسان أو بيحمل عليه الميت. قال السرير. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير. يبقى السرير ده كان أيضا يعني شيء كده بسط على الأرض أو حصير أو أنه هو رمال. ذكرنا أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مضجع والرمال قد أثرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت في جنبه بدأ سرير من الرمال سرير من الحصير أو من الفرش. يعني ليس حتى نزول السرير ده يبقى ليه قوائم كده وبالتالي يرتفع عن الأرض. قال وأنا تقول أنا مضجع بينه وبين القبلة تكون للحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسله انسلالا. قال باب من ألقي له وسادة. قال باب من ألقي له وسادة. ذكر في رواية عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال له فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قلت يا رسول الله قال لصوم فوق صوم داود شطر الظهر صيام يوم وإفطار يوم. أيضا في رواية عن إبراهيم قال ذهب علقمة رحمه الله إلى الشام فأتى المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارزقني جليسا فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت قال من أهل الكوفة قال ليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلم غيره يعني حذيفة أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الشيطان يعني عمارا أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد وده الشاهد طبعا قال يعني ابن مسعود كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى قال والذكر والأنثى فقال ما زال هؤلاء حتى كانوا يشككونني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من ألقي له وسادة إكراما يبقى عشان يجلس على هذه الوسادة يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لابنته فاطمة رضي الله عنها عندما تأتي ويجلسها على فراشه يبقى وسادة عشان إكراما لهذا الضيف إكراما لهذا الكبير نقدم له وسادة يجلس عليها يبقى لا يجلس على الأرض ولكن نضع له وسادة لكي يجلس عليها. فيقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي قال فألقيت له وسادة من أدم حشو وليف ده الشاهد من الكلام فجلس على الأرض ولم يجلس على الوسادة وصارت الوسادة بيني وبينه يبقى خلى الوسادة على الأرض وجلس صلى الله عليه وسلم على الأرض ده من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يرحب يعني الترحيب بالضيف وإكرام الكبير وإكرام الضيف لذلك هو قدم له الوسادة لكي يجلس عليها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يجلس على الأرض. قال وصارت الوسادة بين وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله يعني يقوى أكثر من ذلك؟ خمسا. قلت يا رسول الله يعني يقوى أكثر من ذلك؟ قال سبعا. قلت يا رسول الله قال تسعا. قلت يا رسول الله قال 11. قلت يا رسول الله يعني يقوى على الصيام أكثر من ذلك؟ قلنا ده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان في شبابه وكان بيقوى على الصيام وكان بيجتهد في العبادة. وطبعا يعني بينا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له من حال ولدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه زوجه امرأة قالت لم يرفع لنا كنفا، يعني هو يعني لا يأتي إليها. طب إيه السبب؟ أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، وقته كله منشغل بالطاعة، كان وقته كله شغل بالطاعة. قلنا انشغال بالطاعة هنغبطه على ذلك، لكن فيها تضييع لحقوق المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقابل مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى رسول الله. قال قم ونم وصوم وأفطر. وبين له أن في مجموعة من الحقوق على الإنسان، أن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، في حقوق. فساعات الإنسان قلنا يعني المفهوم الخاطئ، المفهوم الخاطئ حتى لو كان هو متجه إلى العبادة، ولكن المفهوم الخاطئ هنجد ممكن يقصر الإنسان في أداء جانب من الحقوق تلزم هذا الإنسان. لكن إيه سبب التقصير؟ المفهوم الخاطئ هو إيه فهم العبادة؟ إيه صيام نهار وقيام ليل، يعني 24 ساعة كده هو منشغل متلبس بالطاعة. طب ما فيها تضييع الحقوق ارتبط بذلك الإنسان وتلزمه من حقوق الزوجة، كما أيضا بينا في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه مع أبي الدرداء رضي الله عنه، وأن أبي الدرداء رضي الله عنه كان بيصوم النهار ويقيم الليل، وحتى قال له سلمان رضي الله عنه إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل الذي حق حقه، فيش تعدي. عشان كده إيه الحقوق اللي عليا؟ وبالتالي أنا أعرف سقف الحقوق دهية وكيفية أدائها حتى لا يكون هناك نوع من أنواع الطغيان أو الجور أو الظلم. يبقى ممكن عن طريق الطاعة، عن طريق الطاعة وتلبس بالطاعة، ولكن يضيع هذا الحق الذي المرأة. يبقى عمرو بن العاص رضي الله عنه زوج ولده عبد الله، وبالتالي هو بيسأل بقى الحال، يسأل عن المرأة يعني حاله، يعني نعم الرجل، قلت له نعم الرجل لم يكشف لنا كنفا، يعني تشير إشارة كده وبتكني نعم الرجل، ولكن قالت يعني إن هو يعني لم يأتي إليها. فده كانت شكوى عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في ولده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فلذلك لما تقابل كده قال ذكر لي صومي، فدخل علي فلقيت له سائر الأدم حشوها لي، فجلس على الأرض وقال ألم أخبر أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ أنا أقوى أصوم أكتر من كده. طب 5، طب 7، طب 9، 11. وبعد كده قال له لا صوم فوق صوم داود عليه السلام. يبقى شطر الظهر يصوم يوم ويفطر يوما، ده ليس هناك صورة أفضل من ذلك، هذه أفضل صورة في الصيام كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية ثانية، رواية عن علقمة رحمه الله قال ذهب علقمة رحمه الله إلى الشام فأتى المسجد فيصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، اللهم ارزقني جليسا صالحا، فقعد إلى أبي الدرداء. الدعاء يعني الدعاء، والله سبحانه وتعالى يجيب دعاء من دعاه. يبقى على ذلك هو حيبحث إزاي؟ يبقى لما راح الشام يبحث إزاي؟ فهو لا يعلم طبعا يعني من يكون الجليس، فترى كيف يبحث الدعاء. ده دايما حال المؤمن، دايما المؤمن دايما اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى. طب دعا بإيه؟ اللهم ارزقني جليسا صالحا، والله تعالى استجاب لدعائه وقعد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. فقال ممن أنت؟ أبو الدرداء رضي الله عنه بيطرح هذا السؤال على علقمة. علقمة ده من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قال فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. فقال ليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلم غيره؟ لو حذيفة رضي الله عنه. أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الشيطان، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنهما؟ قال أوليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ ده الشاهد بقى، صاحب السواك والوساد وصاحب النعلين ابن مسعود رضي الله عنه، كان يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني ابن مسعود: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار يتجلى وما خلق الذكر والأنثى؟ قراءته كانت إزاي؟ ما كانش يقول وما خلق الذكر والذكر والأنثى، دي كانت قراءته، يبقى والليل إذا يغشى والنهار يتجلى والذكر والأنثى. قال: كيف كان يقرأ عبد الله رضي الله عنه والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: فقال ما زال ولا حتى كانوا يشككونني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان يعني هو دي كانت قراءته، كانت قراءته قراءة والليل إذا يغشى والنهار يتجلى وما خلق الذكر والأنثى، هو كان يقول والذكر والأنثى، دي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. الشاهد من كده: قال صاحب السواك والوساد، وطبعا صاحب النعلين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: باب القائلة بعد الجمعة، باب القائلة بعد الجمعة. والباب التالي قال: باب القائلة في المسجد، باب القائلة بعد الجمعة اللي هي قيلولة، نوم القيلولة، نوم القيلولة بوسط النهار، سواء بقى عند الزوال قريبا منه أو بعد الزوال، يبقى ده نوم القيلولة قبل الزوال أو بعد الزوال. كانوا في يوم الجمعة لا يقيلون إلا بعد الجمعة، قلنا ليه؟ لأن حتى لا يضيع، وكان يذهبون مبكرين إلى الجمعة، الذهاب مبكرا إلى الجمعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على الفضائل دايما، فمن ذهب في الساعة الأولى ذهب في الساعة الثانية ذهب في الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة، فعلى ذلك التنافس ما بين الصحابة رضي الله عنهم على الدرجات، على الدرجات، وبالتالي لا يقصرون في أي توجيه، في أي توجيه سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى راح في الساعة الأولى كأنه قرب بدنة، الساعة الثانية كأنه قرب بقرة، الساعة الثالثة كأنه قرب شاة، الساعة الرابعة كأنه قرب دجاجة، الساعة الخامسة كأنه قرب بيضة. فبالتالي كان التنافس الصحابة كده رضي الله عنه، فما فيش وقت للقيلولة قبل الجمعة، ولكن إن قالوا كانوا يقيلون بعد الجمعة. لكن القيلولة هي يبقى نوم كده وسط النهار قبيل الزوال، قبيل الزوال، إما قبل الزوال أو بعد الزوال، يبقى قبل صلاة الظهر بعد صلاة الظهر. لكن بالنسبة للجمعة أن في عبادات مرتبطة بها، وبالتالي الذهاب مبكرا، وقد حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان يذهبون في وقت مبكر إلى صلاة الجمعة، فضيلة لا تفوت، يعني الصحابة فضيلة لا تفوت، وده كان تنافس الصحابة رضي الله عنهم. يبقى في فضائل، يبقى هذه فضائل لا تفوت، وكانوا أحرص الناس على ذلك، أحرص الناس على ذلك. لذلك قال: باب القائلة بعد الجمعة. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، نوم القيلولة، يبقى دي نوم القيلولة، يبقى قائلة بعد الجمعة، ولكن هي أساسا يبقى قبيل الزوال، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، يعني قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر. طبعا قبل صلاة الظهر بس لا تضيع ولا تفوت منك الصلاة، يعني تفوت منك الصلاة. قال: باب القائلة في المسجد، باب القائلة في المسجد، حتى لو كان الإنسان ليه يعني دار يبيت فيها، لكن جاز أن يقيل في المسجد، جاز أن يقيل في المسجد. قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان لعلي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان: انظر أينه. فجاء فقال رسول الله: في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يبقى القائل الشاهد من كده قال في المسجد. قول سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كان علي رضي الله عنه اسم أحب إليه من أبي تراب، يبقى دي كانت هذه كنية كان نوى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه من أحب الأسماء التي يدعى بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال إن كان يفرح به إذا دعي بها. السبب كيف كني بأبي تراب؟ قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليهم في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فلم يقل عندي، ما أخذش نوم القيلولة عندها، يبقى كان مشد بينها وبين علي بن أبي طالب. قالت فغضبني فخرج فلم يقل عندي. وبالتالي على ذلك يبقى بنجد دايما يعني لو البنت قالت لأبيها ذلك هنجد يبقى ممكن مشاحنة ومشاجرة بينه وبين زوج ابنته، بينه وبين زوج ابنته. لكن انظر إلى التصرف، كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم أنه كان يغضب لفاطمة رضي الله عنها، وعلى ذلك قالت فغضبني، يبقى كان في مشاحنة مشدة بينها وبين علي بن أبي طالب. ماذا صنع؟ ترك البيت ثم ذهب إلى المسجد، ثم ذهب إلى المسجد. قلنا حتى لا يشتد الشقاق، لا يشتد الشقاق، في كده يعني خصومة بين الرجل والمرأة، فعلى ذلك المرأة تتكلم هو يرد، هو يتكلم هي ترد، فعلى ذلك الأمر بيتسع. لكن كيف نسكن ذلك الغضب؟ ترك لها البيت ثم خرج، تهدأ النفوس وعلى ذلك يعود مرة ثانية. وانظر إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته، كيف تصرف، كيف تصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أينه، ابحث عنه. فجاء فقال رسول الله في المسجد راقد، قال في المسجد، هذا الشاهد من الكلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، يبقى كان مستغرب في النوم حتى سقط ذلك الرداء على الأرض فأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، يداعبه، يعني يداعبه. قلنا عشان يعني إزاي تتحل الإشكال أو هذه المشدة بين الرجل وامرأته، بين الزوج وزوجته، كيف ذلك الأمر. فانظر بقى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المشاكل على الرغم من مهام الجسيمة التي عند على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا يدعو، يعني يرتب أو يجبر الخاطر كده، وحتى يلين الأمر، حتى يلين الأمر. قال باب من زار قوما فقال عندهم، قال من زار قوما فقال عندهم، يبقى يجوز أن ينام نوم قيلولة عند هذا أو في غير بيته. يبقى إن كان الأمر طبعا يعني في علاقة ودية بين هذا الزائر وبين المزور. قال في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن ثمامة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم كانت توصل للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاء رضي الله عنه أوصى إلي أن يجعل في حنوطي من ذلك السك، قال فجعل في حنوطي. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو في رواية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك أخت أم سليم رضي الله عنها فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت. فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. فقلت ادعو الله ليجعلني منهم، فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دبتها حتى خرجت من البحر فهلكت. فبواب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من زار قوما فقال عندهم أي نام نوم قيلولة عندهم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.